الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى. يقول وروى سعيد بن منصور في سننه أن عبد الله بن حسين بن حسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، عبد الله ابن حسين ابن حسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، رأى رجلا يكثر الاختلاف إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. رأى رجلا يكثر الاختلاف إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يختلف إليه يعني يتعهده بالزيارة باستمرار، يكثر من إيه؟ زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال له: يا هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني، فما أنت ورجل بالأندلس منه إلا سواء. يعني إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم في الأندلس، ولا جيت هنا عند قبره لتصلي عليه الصلاة والسلام، سواء، فالصلاة ستبلغ النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يعني مع ما فيه من القصة وكذا رواه أبو يعلى وعبد الرزاق وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. فهنا يعني الشاهد أن عبد الله بن الحسين بن الحسن، وهو من علماء آل البيت، من علماء آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ومن علماء المدينة النبوية، فسر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا، فبين أنه مما يدخل في هذا الحديث كثرة التردد لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قد مر بنا من قبل أن الإمام مالكا أيضا رحمه الله كان يكره لأهل المدينة المقيمين فيها أن يكسروا من الإيه؟ من زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم كلما دخلوا المسجد أو عند كل صلاة أو كذا، وكان يقول يعني أهل المدينة لا ينبغي أن يزوروا قبر النبي صلى الله عليه وسلم إلا عند الدخول إلى المدينة أو عند الخروج منها لسفر. إذا قدموا إلى المدينة يزورون قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أرادوا الخروج من المدينة لسفر يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يعتادون الزيارة كل صلاة ولا كل أسبوع ولا كل كذا. وقال إن هذا إيه؟ كان لا يفعله العلماء الذين رأاهم من مالك من أئمة التابعين وكذا. فهذا أيضا الآن عبد الله بن حسين بن حسن بن علي بن أبي طالب من علماء آل البيت، ويؤكد إيه؟ نفس هذا المعنى: لا تجعلوا قبري عيدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا قبري عيدا، يعني تعتادونه بالزيارة وتكسرون الاختلاف إليه والتردد عليه للزيارة. ولكن كما مر بنا أن الإمام مالك رحمه الله قال: لا بأس للغرباء، الغريب اللي هو جاي يعني مدة إقامته محدودة في المدينة يقيم فيها أياما كذا، فلا بأس أنه يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني كل صلاة ولا كل كذا، يعني لأنه إيه؟ مدته محدودة. لكن المقيمون في المدينة منهيون عن الإكثار يعني من زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وروي هذا المعنى عن علي بن الحسين زين العابدين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، ذكره أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي الحافظ في مختاره الذي هو أصح من صحيح الحاكم. فالإمام اللي هو أبو عبد الله المقدسي اللي هو صاحب له كتاب اسمه إيه؟ المختارة في الأحاديث الصحيحة، اختار فيها أحاديث صحيحة، ويقول ابن تيمية رحمه الله صحيحه يعني أصح من صحيح الحاكم اللي هو مستدرك الحاكم، لكن طبعا أقل من درجة البخاري ومسلم، لكن أعلى من درجة الحاكم. يعني قصد أن أحاديثه الصحيحة ومروياته الصحيحة، ومع ذلك وروى عن زين العابدين اللي هو علي بن الحسين نفس هذا المعنى، أنه كان يكره أيضا الإكثار من زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا. نعم، المختارة في الأحاديث الصحيحة، المختارة في الأحاديث الصحيحة. قال: وذكر القاضي عياض عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: إذا دخلت فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا بيتي عيدا ولا تتخذوا بيوتكم قبورا. لا تتخذوا بيوتكم قبورا يعني تتركون الصلاة فيها، فيشرع الصلاة في البيت أن يصلي فيه النوافل حتى لا يكون بيته كالقبر. وصلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. طيب، بعد ذلك يواصل المؤلف رحمه الله الرد على الحكاية المنسوبة إلى الإمام مالك. دايما المتصوفة يعني يستشهدون بهذه الحكاية، يكثرون من الاستشهاد بها، اللي هي قصة إيه؟ القصة المكذوبة على الإمام مالك رحمه الله، أنه قال لأبي جعفر المنصور الخليفة، قال له لما الخليفة سأله، لو تذكرون القصة، يعني لما الخليفة سأل الإمام مالكا: هل أستقبل القبلة وأدعو أو أستقبل القبر وأدعو؟ هل أستقبل قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأدعو، ولا أستقبل القبلة وأدعو؟ فيزعمون أن الإمام مالك رحمه الله قال له: لما تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم، وأمره أن يستقبل القبر يعني عند الدعاء. فهذه الحكاية كما ذكرنا مكذوبة على الإمام مالك رحمه الله، ومعارضة لما رواه الثقات يعني من أصحاب الإمام مالك، أن مالك رحمه الله كان ينهى عن استقبال قبر النبي صلى الله عليه وسلم عند الدعاء، ويأمر باستقبال الايه القبلة عند الدعاء، وينهى عن استقبال القبر عند الدعاء كما مر بنا. وان راوي هذه الحكاية يعني متهم بالكذب وكذا، ولا تصح هذه الحكاية، ومنقطع السند، يعني يروي هذه الحكاية لم يلقى مالكا وهو متهم بالكذب. قال: ومما يوهن هذه الحكاية أنه قال فيها: ولما تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى يوم القيامة. إنما يدل على أنه يوم القيامة تتوسل الناس بشفاعته، وهذا حق كما تواترت به الأحاديث. فيقول التوسل بالنبي يعني هو وسيلة آدم ووسيلة الناس يوم القيامة. كيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم وسيلة الناس يوم القيامة؟ انهم ايه يطلبون منه الدعاء لهم، ان يدعو لهم رب العالمين سبحانه وتعالى حتى يجيء الله تعالى لفصل القضاء بين عباده. فهذا المقصود. قال: لكن اذا كان الناس يتوسلون بدعائه وشفاعته يوم القيامة كما كان اصحابه يتوسلون بدعائه وشفاعته في حياته، فإنما ذاك طلب لدعائه وشفاعته. يعني التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة معناه أن الناس يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم وأن يشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى، كما كانوا يفعلون في حياته عليه الصلاة والسلام، كانوا يطلبون منه صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم ويشفع لهم. قال: فنظير هذا لو كانت الحكاية صحيحة أن يطلب منه الدعاء والشفاعة في الدنيا عند قبره. قل لو كانت الحكاية صحيحة لكان معناها أنه يشرع إيه؟ طلب الدعاء والشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره. ومعلوم أن هذا لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سنه لأمته، ولا فعله أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا استحسنه أحد من أئمة المسلمين، لا مالك ولا غيره من الأئمة. فكيف يجوز أن ينسب إلى مالك مثل هذا الكلام الذي لا يقوله إلا جاهل لا يعرف الأدلة الشرعية ولا الأحكام المعلومة بأدلتها الشرعية؟ قل لو كانت الحكاية صحيحة لكان معناها أن الناس إيه يذهبون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون له: اشفع لنا وادعو لنا، وهذا شرك بالله تعالى، لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته ولا أحد من الأئمة. كيف يظن بالإمام مالك أنه يبيح هذا الكلام؟ مع علو قدر مالك وعظم فضيلته وإمامته وتمام رغبته في اتباع السنة وذم البدع وأهلها، وهل يأمر بهذا أو يشرعه إلا مبتدع؟ فلو لم يكن عن مالك قول يناقض هذا لعلم أنه لا يقول مثل هذا. يقول أصلا لو كان مالك ما روي عنه ما يناقض هذا لكان هذا الكلام يعني لسقوطه وبطلانه لا يمكن أن يظن بالإمام مالك أنه قاله. واضح؟ وطبعا هنا الرد من وجوه عديدة، يعني احنا ردينا قلنا أولا الحكاية مكذوبة من جهة السند، وثانيا أنها معارضة لما ثبت بالأسانيد الصحيحة عن مالك، وبعدين هنا يعني ثالثا أن أصلا الكلام الذي في الحكاية في ذاته كلام باطل لا يظن بالإمام مالك أن يقوله. ثم قال في الحكاية: استقبله واستشفع به فيشفعك الله. يقول نفس الحكاية هذه فيها إيه؟ أن مالكا قال لأبي جعفر المنصور قال له: استقبله واستشفع به فيشفعك الله. قال: والاستشفاع به معناه في اللغة، جزاكم الله خيرا، معناه في اللغة أن يطلب منه الشفاعة. مما معنى واستشفع به؟ دايما زيادة الهمزة والسين والتاء معناها طلب الشيء، يعني تقول مثلا استسقى يعني طلب السقيا، استغفر يعني طلب المغفرة، استشفع يعني طلب الشفاعة. يقول هو الآن سيبين أن هذه القصة يعني فيها أيضا مشكلة من الناحية اللغوية، يعني من جهة اللغة فيها يعني خطأ في اللغة لا يظن بالإمام مالك أن يقوله. فقال الآن يقول استشفعه يشفعك الله. طيب يقول ما معنى استشفعه؟ يعني اطلب منه الشفاعة كما يستشفع الناس به يوم القيامة، وكما كان أصحابه يستشفعون به. ومنه الحديث الذي في السنن أن أعرابيا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: جهدت الأنفس وجاع العيال وهلك المال، فادعوا الله لنا فإنا نستشفع بالله عليك ونستشفع بك على الله. أن جاء أعرابي وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: جهدت الأنفس وجاع العيال وهلك المال، أصابهم يعني قلة مطر وأصابهم جوع وجد، فادعوا الله لنا فإنا نستشفع بالله عليك ونستشفع بك على الله. قال: فسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. سبح النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله سبحان الله، فسبح النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم إذا يعني أراد الإنكار على شيء يعني إما يكبر وإما يسبح عليه الصلاة والسلام، التسبيح أو التكبير في يعني كان يستعمل النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح والتكبير في موضعين، يعني في موضع التعجب من شيء لحسنه أو التعجب من شيء لنكارته والإنكار على قائله، يعني الشيء العجيب إما شيء حسن أو شيء عجيب يعني كلام يخالف الحق ويريد النبي صلى الله عليه وسلم استنكاره. قال: فسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، يعني الصحابة رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني غاضبا، فغضب الصحابة وتغيروا يعني وتألموا لغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: ويحك، أتدري ما تقول؟ شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع به، لا يستشفع به أحد على أحد من خلقه. إنه لا يستشفع به يعني بالله تعالى أحد على أحد من خلقه. وذكر تمام الحديث. ماشي، إيش مكتوب عندكم في النسخة؟ لا يستشفع به على أحد من خلقه. نعم، يعني هذه الرواية: أو لا يستشفع به أحد على أحد من خلقه، نفس المعنى، يعني لا يستشفع به أو لا يستشفع به أحد على أحد من خلقه. يعني هنا إنكار النبي صلى الله عليه وسلم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، لأنهم قالوا نستشفع بالله عليك، نستشفع بالله سبحانه وتعالى عليك، فهذا الذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم وسبح واستعظمه عليه الصلاة والسلام. قال: فأنكر قوله نستشفع بالله عليك، لكن لم ينكر ايه ان يستشفع به، ان يستشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم، وانما انكر ان يستشفعوا بالله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومعلوم انه لا ينكر ان يسأل المخلوق بالله او يقسم عليه بالله، وانما انكر ان يكون الله شافعا الى المخلوق. ماشي؟ فيقول لك اذا ايه، هناك فرق بين ان تسأل النبي صلى الله عليه وسلم بالله، يقول لك هذا جائز، او ان تقسم بالله على النبي صلى الله عليه وسلم هذا جائز. يعني اذا قلت للنبي صلى الله عليه وسلم مثلا في حياته، يعني لو ان شخصا قال للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته اسألك بالله، قال لك هذا جائز. لو قال له اقسم بالله عليك ان تفعل كذا، هذا جائز. لكن نستشفع بالله عليك، هذا انكره النبي صلى الله عليه وسلم. الشفيع هو الواسطة، الشفيع هو الايه، الواسطة، يعني المقسم به والمسؤول به، هذا يكون اعظم، يكون عظيما يعني. لكن الواسطة انك تجعل الله واسطة بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الذي استعظمه رسول الله صلى الله عليه وسلم واستنكره. وإنما أنكر أن يكون الله شافعا إلى المخلوق، ولهذا لم ينكر قوله نستشفع بك على الله، فإنه هو الشافع المشفع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر يعني أن يستشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم على الله، يعني يصبح الواسطة هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم، واسطة بين الناس وبين الله سبحانه وتعالى، هذا حق لا مانع منه. لكن يستشفع بالله على النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون رب العالمين سبحانه وتعالى واسطة بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يعني استنكره رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعظمه في هذا الحديث. الحديث رواه أبو داود وابن أبي عاصم وابن خزيمة وغيرهم يعني. طيب، قال: وهم لو كانت الحكاية صحيحة، لو كانت الحكاية صحيحة، إنما يجيئون إليه لأجل طلب شفاعته صلى الله عليه وسلم. لو كانت الحكاية صحيحة، فالناس إيه معناها أن مشروعية يعني المجيء للنبي صلى الله عليه وسلم لاستشفاع به بعد موته عليه الصلاة والسلام، لكنهم كانوا يأتون في حياته فقط. قال: ولهذا قال في تمام الحكاية: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. الآية الكريمة: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله، المقصود بها جاءوك في حياتك ولا بعد موتك؟ في حياتك. قال: وهؤلاء إذا شرع لهم أن يطلبوا منه الشفاعة والاستغفار بعد موته، فإذا أجابهم فإنه يستغفر لهم، واستغفاره لهم دعاء منه وشفاعة أن يغفر الله لهم. وإذا كان الاستشفاع منه طلب شفاعته، فإنما يقال في ذلك استشفع به فيشفعه الله فيك، لا يقال فيشفعك الله فيه. وهذا معروف الكلام ولغة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسائر العلماء. هنا يعني الملاحظة اللغوية يعني في هذا الخبر، يعني المؤلف رحمه الله يدل يعني استدل على أن هذه الحكاية يعني المنسوبة إلى الإمام مالك باطلة من وجوه عديدة، فمن ضمن يعني وجوه بطلانها إيه، بطلانها من الناحية اللغوية. فيقول لك أنه قال له استشفع به بالنبي صلى الله عليه وسلم فيشفعك الله. يقول لك ما معنى فيشفعك الله؟ إذا قلت فيشفعك الله معناها يجعلك الله شفيعا. طيب، هو يقول لك هو الآن المقصود بالقصة أنك أنت أيها الزائر تكون شفيعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا أنه هو اللي يكون شفيعا لك؟ هو اللي يكون شفيعا لك. يعني لو اصلا لو القصة صحيحة، المطلوب منها انك استشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم شافعا لك، وليس انك استشفع به حتى تكون انت شافعا له. فهنا لو يعني اذا من الناحية اللغوية كان ينبغي ان يقال ايه، استشفع به فيشفعه، الضمير هنا فيشفعه الله فيك، يعني يجعله الله شافعا فيك. لا أن يقول استشفع به فيشفعك الله. يشفعك الله يعني أنت الذي تشفع فيه، وهذا ليس هو المقصود. واضح؟ مرة ثانية يعني. حاضر. الآن يعني العبارة الصحيحة، إذا قال قائل لآخر استشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم، استشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم، العبارة الصحيحة تقول استشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم فيشفعه الله فيك، فيشفعه الله فيك. إذا قلت فيشفعه الله فيك يعني يجعله الله شفيعا. الشفيع هو الواسطة، هي أصلا الإنسان إذا جاء وحده يكون فردا، يكون إيه فردا، فإذا جاء ومعه آخر ويعني يتوسط له يصبح إيه شفعا. الشفع هو الزوج اثنان. فأنت إذا ذهبت مثلا إلى مسؤول ولا أمير ولا وزير ولا كذا، إذا ذهبت وحدك فأنت فرد، لكن إذا ذهبت معك إيه شخص يعني ذو جاه ومنزلة عند الوزير ولا الأمير ولا كذا، تعتبر إيه ذهبتما شفعا، يبقى هو إيه هو شافع لك، يعني هو يعني يشفع لك. واضح؟ فالشافع أو الشفيع اللي هو الواسطة الذي يتوسط لك عند من لك حاجة لديه، فهو يشفع لك يعني يتوسط. فإذا العبارة الصحيحة أنك تقول إيه استشفع به فيشفعه الله، يعني فيشفعه يعني استشفع بالرسول صلى الله عليه وسلم فيشفع الله الرسول فيك، يعني يجعل الرسول شافعا فيك. هذا التعبير الصحيح لو فرض أصلا صحة القصة، لكن اللي ورد في القصة المنسوبة إلى الإمام مالك يعني زورا هذه القصة المكذوبة، يقول إيه استشفع به فيشفعك الله، استشفع بالرسول صلى الله عليه وسلم فيشفعك، يعني فيشفعك يا أبا جعفر المنصور، يشفعك في من؟ يعني فيه. فمعناه أنك أنت تصبح أنت الشافع، مع أن هذا ليس قصدك، أنت تستشفع به مش عشان تكون أنت الشافع، ولكن عشان يكون هو الشافع. فالحكاية القصد فيها إيه؟ يعني خلل إيه؟ لغوي يعني. قال يقال شفع فلان في فلان فشفع فيه، فالمشفع الذي يشفعه المشفوع إليه، وهو الشفيع، هو الشفيع المستشفع به. يعني عندنا إيه؟ يعني زي أركان الشفاعة، يعني الشفاعة فيها إيه؟ عندنا يعني عندنا مشفع، وعندنا مشفوع إليه، ماشي؟ عندنا يعني مستشفع ومشفوع إليه ومشفع، ماشي؟ مستشفع اللي هو إيه؟ طالب الشفاعة، طالب الوساطة، هو إيه؟ مستشفع، ماشي؟ اللي هو يطلب الشفاعة. ومشفوع إليه يعني في يعني مثلا عندما النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لنا عند الله سبحانه وتعالى، فإذا المشفوع إليه هو الله سبحانه وتعالى، المشفع هو النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقال له مشفع، ويقال له شفيع، ويقال له مستشفع به. كل هذه إيه ألقاب يعني تطلق على الواسطة، الواسطة يقال له مشفع، ويقال له شفيع، ويقال له مستشفع به. قال فهذا يطلق على الايه على الواسطة، لا السائل الطالب من غيره ان يشفع له، لكن المستشفع لا يقال عنه مشفع، لا يقال عن المستشفع اللي هو طالب الشفاعة لا يقال عنه ايه مشفع. واضح؟ فان هذا ليس هو الذي شفع، فمحمد صلى الله عليه وسلم هو الشفيع المشفع عليه الصلاة والسلام، ليس المشفع الذي يستشفع به، الذي يستشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس هو المشفع، ليس المشفع الذي يستشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم. لا، ليس المشفع الذي يستشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال ولهذا يقول في دعائه يا ربي شفعني فيشفعه الله، فيطلب من الله سبحانه أن يشفعه، لا أن يشفع طالبي شفاعتي، فكيف يقول واستشفع به فيشفعك الله؟ يعني خلاصة هذه الفقرة أن الإيه أن الحكاية فيها خلل يعني لغوي، لا تستقيم مع إيه، لا تستقيم من ناحية اللغة، وهذا يعني من دلائل بطلانها يعني. قال: وأيضا فإن طلب شفاعته ودعائه واستغفاره بعد موته وعند قبره ليس مشروعا عند أحد من أئمة المسلمين، ولا ذكر هذا أحد من الأئمة الأربعة وأصحابهم القدماء. يقول هذا الكلام يعني مسألة طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته عليه الصلاة والسلام، قال كذا ما ذكره لا أحد من الصحابة ولا التابعين ولا من الأئمة الأربعة ولا من أصحاب الأئمة الأربعة القدماء، تلاميذهم يعني القدماء، وإنما ذكر هذا بعض المتأخرين، بعض المتأخرين الذين جاءوا في عصور يعني لاحقة، ذكروا حكاية عن العتبي أنه رأى أعرابيا، هنا هيذكر برضو حكاية أخرى يستشهد بها يعني القبوريون والمتصوفة وكذا، ذكروا حكاية عن العتبي أنه رأى أعرابيا أتى قبره صلى الله عليه وسلم وقرأ هذه الآية، أعرابي جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحكاية وقرأ هذه الآية اللي هي إيه: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم رسول، وأنه رأى في المنام أن الله غفر له. قال: وهذا لم يذكره أحد من المجتهدين من أهل المذاهب المتبوعين الذين يفتى الناس بأقوالهم أو يفتي الناس بأقوالهم، ومن ذكره لم يذكر عليها دليلا شرعيا. فإذا يعني هؤلاء يتمسكون بإيه؟ يعني بأشياء واهية، يتركون الأدلة الواضحة الصريحة في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويتركون فعل الصحابة وفعل الأئمة الأربعة وفعل كذا، ويتمسكون بحكايات مكذوبة وشخص رأى حلما في المنام وأشياء من هذا القبيل، ويبنون عليها أمرا يعني يخل بالاعتقاد ويخل يعني بالتوحيد على هذه يعني الأسس الواهية الضعيفة التي لا يعتمد عليها. قال: ومعلوم أنه لو كان طلب دعائه وشفاعته واستغفاره عند قبره صلى الله عليه وسلم مشروعا لكان الصحابة والتابعون لهم بإحسان أعلم بذلك وأسبق إليه من غيرهم. لو كان هذا مشروعا ما احتجنا نستدل بواحد رأى في المنام ولا بحكاية مكذوبة لا يعلم سندها وكذا، وإنما لو كان ذلك مشروعا لكان الصحابة رضي الله عنهم يعني يتواتر عنهم أنهم يتعهدون زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وطلب الدعاء منه بعد موته وطلب الاستغفار منه، لو كان هذا مشروعا لكان الصحابة رضي الله عنهم يحرصون على هذا وكان ينقل إلينا يعني بالأسانيد الصحيحة وكذا. لكن لم نجد شيئا من هذا لا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن الأئمة الأربعة ولا كذا، فمعناه أن هذا الكلام يعني لا يوثق به ولا يعتمد عليه. قال: ولكان أئمة المسلمين يذكرون ذلك، وما أحسن ما قال مالك: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. يعني نفس الإمام مالك رحمه الله لما كان يكره لأهل المدينة أن يزوروا قبر النبي صلى الله عليه وسلم إلا عند القدوم من السفر أو عند الرغبة في السفر، وينهاهم عن زيارته كل صلاة أو كل أسبوع أو كذا، كان الإمام مالك يعني نهاهم عن هذا وقال لهم إنه أدرك شيوخه من التابعين لا يفعلون هذا، وإنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وقال: ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك. هذا الإمام مالك رحمه الله قال: لم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك. قال: فمثل هذا الإمام كيف يشرع دينا لم ينقل عن أحد من السلف، ويأمر الأمة بأن يطلبوا الدعاء والشفاعة والاستغفار بعد موت الأنبياء والصالحين منهم عند قبورهم، وهو أمر لم يفعله أحد من سلف الأمة. يعني يقول كيف يظن بالإمام مالك أنه إيه يسمح بهذه الأمور، وهو يعني طريقته معروفة في الحرص على اتباع سلف الأمة والتحذير من الابتداع في الدين. قال: ولكن هذا اللفظ الذي في الحكاية يشبه لفظ كثير من العامة الذين يستعملون لفظ الشفاعة في معنى التوسل. يعني يقول لكن ايه اسلوب هذه الحكاية يشبه اساليب العوام، لا اساليب العلماء ولا اساليب الصحابة والتابعين، فهذا مما يؤيد يعني ان هذه الحكاية وضعها بعض العوام الجهال، فلذلك وقع فيها في هذه الاخطاء الشرعية واللغوية. قال: فيقول احدهم: اللهم انا نستشفع اليك بفلان وفلان، اي نتوسل به، نجعله وسيلة اليك في الدعاء. ويقولون لمن توسل في دعائه بنبي او غيره قد تشفع به. يقول هذا في كلام العوام، يستعملون الشفاعة بمعنى التوسل. ماشي. قال: من غير أن يكون المستشفع به شفع له ولا دعا له. يقول يعني أن كلمة الشفاعة في عرف الصحابة والتابعين والعلماء، الشفاعة شفع فلان لفلان بمعنى أنه أو استشفع فلان بفلان بمعنى أنه ذهب إليه وقال له اشفع لي، فالمطلوب أو المسؤول من الذي طلبت منه الشفاعة شفع، يعني دعا وتوسط لك في حاجتك وكذا. لكن لا يستعملون ان استشفع فلان بفلان، يعني وانت جالس في بيتك تقول استشفع بفلان، لا يسمون هذا استشفاعا ولا شفاعة. قال: بل وقد يكون غائبا لم يسمع كلامه ولا شفع له، وهذا ليس هو لغة النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه وعلماء الامة، بل ولا هو لغة العرب، فإن الاستشفاع طلب الشفاعة، والشافع هو الذي يشفع السائل فيطلب له ما يطلب من المسؤول المدعو المشفوع إليه. الشافع هو الذي يشفع السائل، يعني السائل يكون وحده فيشفع له الشافع، يعني يجعله شفعا يتوسط له، يذهب معه للطلب من المشفوع إليه اللي هو المسؤول. وهذا طبعا لان الشفاعة يعني تأتي في امور الدنيا وفي يعني في الطلب من الناس وفي الطلب من الله تعالى، يعني هذا معنى الشفاعة بصفة عامة. يعني قال الله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي بان يشفع الناس عنده في قضاء حوائج الآخرين، يعني إذا شخص له مصلحة فعند النبي صلى الله عليه وسلم فيقول اشفعوا تؤجروا، يعني طلبا للأجر أنك تأتي مع صاحب الحاجة وتزكيه لدى النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أنت تعرفه تزكيه لدى النبي صلى الله عليه وسلم وتشرح للنبي صلى الله عليه وسلم حاجته، فتكون يعني ساهمت في قضاء مصلحته. ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء، فالشفاعة لدى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ولدى المسؤولين والأمراء وأصحاب، يعني من شخص له حاجة عند آخر فتشفع له، فهذه من الشفاعة الحسنة التي تؤجر عليها طالما لم يكن في هذا يعني ظلم لآخر ولا تعد على حق آخر ولا كذا. إذا كان في ظلم لآخر أو إسقاط حد من حدود الله أو كذا يكون شفاعة سيئة. واضح؟ قال: وأما الاستشفاع بمن لم يشفع للسائل ولا طلب له حاجة بل وقد لا يعلم بسؤاله، فليس هذا استشفاعا لا في اللغة ولا في كلام من يدري ما يقول. يقول هذا ليس لا يسمى استشفاعا لا في اللغة ولا في كلام يعني العقلاء. يعني نعم، هذا سؤال به ودعاؤه ليس هو استشفاعا به. يقول لكن هذا في اللغة يسمى سؤالا به، يعني لو أنك جلست في بيتك وتقول اللهم استشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم عليك، فيقول لك هذا الناس هي تسميه استشفاعا، بس في الحقيقة هذا في اللغة يسمى سؤالا، أنك سألت الله بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم أنك تذهب إليه في حياته وتقول له اشفع لي، أو تذهب إليه يوم القيامة وتقول له اشفع لي، فهو صلى الله عليه وسلم يدعو لك، فحينئذ يصدق عليك أنك استشفعت به وأنه شفع لك. لكن ليس من معاني الشفاعة في اللغة أنك تجلس في بيتك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وتقول اللهم إني أستشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم عليك. قال لك هذا العوام يسمونه استشفاعا، لكن هذا ليس في اللغة ولا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا في صحابته استعمال الشفاعة بهذا المعنى. قال ولكن هؤلاء لما غيروا اللغة كما غيروا الشريعة وسموا هذا استشفاعا أي سؤالا بالشافع، صاروا يقولون استشفع به فيشفعك، أي يجيب سؤالك به. وهذا مما يبين أن هذه الحكاية وضعها جاهل بالشرع واللغة، وأين لفظها من لفظ مالك. فيقول يعني هؤلاء غيروا اللغة كما غيروا الشريعة، بدلوا في اللغة العربية كما بدلوا في الشريعة، ولذلك إيه هذه الحكاية، يقول يعني لفظها لا يوافق لا لغة الإمام مالك ولا يوافق يعني معتقد الإمام مالك ومنهجه. فإذا الذي وضع هذه الحكاية المكذوبة يقول شخص جاهل بالشرع وجاهل باللغة أيضا، هو الذي افترى هذه القصة المكذوبة. قال نعم قد يكون أصلها صحيحا، ويكون مالك قد نهى عن رفع الصوت في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم اتباعا للسنة، يعني يقول لك إن يمكن أن يكون يعني أصل هذه القصة المكذوبة موقفا حصل مثلا أن الإمام مالكا سمع شخصا يرفع صوته في المسجد فقال لا ترفع صوتك أو كذا، يقول لك يعني ربما يكون مثلا حصل موقف زي كده وبعد ذلك ألفوا عليه بقى قصة طويلة. إن حكاية أبي جعفر المنصور وكذا مع الإمام مالك إن هو في بدايتها إن أبا جعفر رفع صوته فالإمام مالك نهاه عن رفع الصوت، وبعدين بقية بقى القصة ان هو سألوا هل ادعو يعني استقبل القبر ولا استقبل القبلة، وقال له استشفع به وكذا وهو وسيلتك. فيقول لك ممكن يكون يعني الجزء الاول من القصة ان هو ان ابا جعفر المنصور رفع صوته بجوار قبر النبي صلى الله عليه وسلم وان مالك نهاه عن هذا، يقول لك هذا يمكن ان يكون هو اصل الموضوع وبعد ذلك الكذابون زادوا على هذه الحكاية وألفوا عليها مواقف يعني أمورا زائدة. لأن لماذا هذا الأصل يعني يمكن أن يكون صحيحا؟ يقول لك لأن الإمام مالك يعني ثبت عنه أنه فعلا كان ينهى عن رفع الصوت بجوار قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كان ينهى السلف عن هذا، فهذه الجزئية يعني يمكن أن نقبلها من القصة من جهة موافقتها لما هو معروف عن مالك وعن الأئمة، لكن بقية الحكاية يعني لا شك أنها مكذوبة ومفترة. لكن طبعا كما ذكرنا هو اصلا اسنادها ضعيف يعني، فهو يعني لكن لما كانت يعني موافقه الجزئيه اللي هي النهي عن رفع الصوت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الجزئيه موافقه لما هو معروف عن مالك، فلذلك يعني يمكن ان نقبل هذه الجزئيه، ليس اعتمادا على هذا السند المكذوب ولكن اعتمادا على ما ثبت عن مالك وعن غيره من السلف بالاسانيد الثابته. لكن بقيه القصه كلها يعني لا شك انها مكذوبه. قال كما ويكون مالك قد نهى عن رفع الصوت في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم اتباعا للسنة، كما كان عمر ينهى عن رفع الصوت في مسجده، كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينهى عن رفع الصوت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن عمر رضي الله عنه وجد رجلين يرفعان صوتهما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يعني فدعاهما عمر رضي الله عنه وقال من أين أنتما؟ فقال من غفار، قال من غفار ليس منا، فقال لو علمت أنكما من أهل هذه المدينة لأوجعتكما ضربا، قال لو علمت أنكما من أهل هذه المدينة لأوجعتكما ضربا ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي ورد عن عمر رضي الله عنه، قال لو علمت أنكم من أهل هذه المدينة لأوجعتكما ضربا ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعفى عنهما لأنهما يعني غرباء عن البلد ولا يعرفون يعني أداب المسجد النبوي وكذا. قال ويكون مالك أمر بما أمر الله به من تعزيره وتوقيره ونحو ذلك، فيكون مالك هنا أمر بما أمر الله به من تعزير الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني التعزير بمعنى النصر، النصرة والتأييد والاحترام والتوقير، الإجلال والاحترام للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى قال لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، هذا يعود على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وتعزروا الرسول صلى الله عليه وسلم، التعزير اللي هو معنى التأييد والنصر يعني، وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلة، هنا الضمير يعود على الله تعالى. قال ونحو ذلك مما يليق بمالك أن يأمر به. فهذا يعني هذه الجزئية يعني قال احنا ايه، ليس لنا اعتراض على جزئية النهي عن رفع الصور في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم او بجوار قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول هذا هذه الجزئية يعني لا نعترض عليها، لكن الاعتراض هو على بقية القصة. قال ومن لم يعرف لغة الصحابة التي كانوا يتخاطبون بها ويخاطبهم بها النبي صلى الله عليه وسلم وعادتهم في الكلام، كأن في النسخة هنا فيها إيش بعده؟ نعم، وعادتهم في الألفاظ في الكلام، في نسخة في الكلام، أيوة، وإلا حرف الكلام عن مواضعه، يعني نعم. المهم القصد أن الذي لا يعرف لغة النبي صلى الله عليه وسلم يعني ولغة صحابته فإنه يحرف الايه الكلام عن مواضعه، وهذا تنبيه يعني المؤلف رحمه الله سينبه هنا تنبيها يعني مهما، وهو أن الإنسان إذا يعني كثرت ايه قراءته لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، قرأ كثيرا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ في كتب الحديث وكذا، فيصبح ايه يعني عارفا بأسلوب النبي صلى الله عليه وسلم وأسلوب صحابته الكرام. يعني هناك أسلوب القرآن الكريم الذي هو كلام الله تعالى يختلف عن إيه؟ أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه وأسلوب عن أسلوب صحابته الكرام رضي الله عنهم. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة لهم عادات في الكلام ولهم طريقة وأسلوب في الكلام، فالذي يعرف هذه الطريقة وهذا الأسلوب من ممارسة طويلة يعني له سنين يقضيها في قراءة السنة النبوية والاطلاع عليها بصفة دائمة، فخلاص يعني يتشرب بإيه بهذا الأسلوب، بحيث إذا سمع حديثا مكذوبا منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى أحد من صحابته مباشرة يستنكره قلبه، يعرف أن هذا ليست هي لغة النبي صلى الله عليه وسلم يعني. وهذا يعني حتى في الناس الذين تعاشرهم، لو شخص أنت عاشرته يعني وعشت معه سنين طويلة وتعرف طريقته في الكلام وأسلوبه في الحديث والألفاظ التي يستعملها والتراكيب التي يستعملها في كلامه، فإذا جاءك شخص ونقل إليك كلاما عنه، جاب لك ورقة وقال لك هذه كتبها فلان وأنت على خبرة ودراية بفلان، هل تقرأ الورقة تقول هذا ليس أسلوبه ولا هذه طريقة كلامه وهو يعني لا يستعمل هذه العبارات ولا هذه التراكيب ولا كذا. فكذلك يعني الذي يعايش يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكلام أصحابه مباشرة إيه يستنكر ما نسب إليهم ولم يقولوه مما يخالف طريقتهم في الكلام وأسلوبهم في الحديث. لكن الذي لا يعرف هذا، فبعض الوضاعين الجهلة الذين وضعوا أحاديث يعني ونسبوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو وضعوا قصصا وحكايات ونسبوها إلى الأئمة ونسبوها إلى الصحابة لا يعرفون أساليب هؤلاء الأئمة والصحابة، فالحكايات نفسها يكون فيها ما يشهد بكذبها أنها مخالفة لطريقة هؤلاء الأئمة ولأسلوبهم ولعادتهم في الكلام وكذا. قال فإن كثيرا من الناس ينشأ على اصطلاح قوم وعادتهم في الألفاظ ثم يجد تلك الألفاظ في كلام الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو الصحابة فيظن أن مراد الله أو رسوله أو الصحابة بتلك الألفاظ ما يريده بذلك أهل عادته واصطلاحه، ويكون مراد الله ورسوله والصحابة خلاف ذلك. فهنا ينبه المؤلف رحمه الله يقول لك الذي نشأ على عادة قوم واصطلاحهم، هو مثلا الذي في عصرنا هذا مثلا الذي يعني تعود على اللهجات العامية في بلده وعلى لغة الصحف ولغة الإذاعات وكذا، وطريقتهم في الكلام وأسلوبهم في الحديث واستعمالاتهم للألفاظ وكذا، إذا قرأ كتاب الله تعالى أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجد لفظة في القرآن الكريم هي تستعمل في الاستعمال المعاصر أو في اللهجات العامية بمعنى معين، فيحسب أن معناها في القرآن هو هذا المعنى الذي ألفه واعتاده، بينما لو رجع فعلا إلى كتب التفسير وكذا لوجد أن هذه الكلمة لها استعمال آخر ولها معنى آخر في كلام الله تعالى وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وهذا واقع لطوائف من الناس من أهل الكلام والفقه والنحو والعامة وغيرهم. فيقول هذا يعني هذه المشكلة يقول وقعت لطوائف من الناس سواء من أهل الكلام، وكلمة الكلام كما ذكرنا الأصل أنها بمعنى المنطق والفلسفة، لكن إيه صارت تطلق أحيانا على من يتكلمون في العقائد، يعني لأنهم إيه يستعملون المنطق في مجادلة الفرق وفي كذا، فصار يعني يقال أهل الكلام يعني لمن يتكلم في العقائد أحيانا، يعني أحيانا علم التوحيد يدرس في بعض الجامعات يعني الإسلامية تحت اسم علم الكلام، يعني في الأزهر وكذا مثلا علم الكلام دروس التوحيد أنها إيه فيها جدل مع الفرق وجدل مع كذا، وكيف تناقش المرجئة وكيف تناقش الخوارج وكيف تناقش المعتزلة وكذا وترد عليهم حجتهم والرد، فيسمون التوحيد أحيانا علم الكلام، لكن هو الأصل أن علم الكلام له معنى المنطق والفلسفة أيضا تدخل في علم الكلام، وهذا طبعا من تسمية يعني غير صحيح، يعني لا ينبغي هذا يعني أن يقال عن علم التوحيد علم الكلام، هذا لا ينبغي يعني، لكن القصد أن أهل الكلام وأهل الفقه الأحكام الشرعية وأهل النحو وعامة الناس وقعوا في هذا الخطأ، يعني أنهم إيه أحيانا تأتي كلمة أو مصطلح يعني له معنى في القرآن غير المعنى المستعمل عندهم فيفسرونه بالمعنى الذي يستعملونه هم ولا يكون هذا هو المقصود. قال: وآخرون يعتمدون وضع ألفاظ الأنبياء وأتباعهم على معاني أخر مخالفة لمعانيهم. يقول هناك يعني بعض الناس أصلا يتعمد يعني استعمال المصطلحات الواردة يعني في القرآن والسنة على معاني هم أحدثوها وأنشأوها، يعني هم أحدثوا واخترعوا يعني بعض المعاني ويسمون المعاني التي أنشأوها واخترعوها يضعون لها أسماء مما وردت في القرآن والسنة. واضح؟ يعني زي مثلا المعتزلة مثلا ينكرون القدر ويسمون إنكار القدر يسمونه العدل، يسمونه العدل، فهذا من تسمية الشيء بغير اسمه يسمونه العدل. فمثلا كلمة العدل وردت مثلا وإذا قلتم فاعدلوا مثلا، والأمر بالعدل يعني ورد في الكتاب والسنة وكذا، فهم يأتون بمعنى باطل بس يسمونه يضعون له مصطلحا يسمونه العدل مع أنه ليس كذلك، مع أنه ليس كذلك، فهذا من تسمية الشيء بغير بغير اسمه. ثم ينطقون بتلك الألفاظ مريدين بها ما يعنونه هم. يبقى مثلا الآن المعتزل لما سموا هذا عدلا، وبعدين مثلا التوحيد عند المعتزلة مثلا اللي هو تعطيل الصفات، إنكار صفات الله تعالى، هذا يسمونه توحيدا. يبقى التوحيد عندهم هو أن تنكر الصفات وتنفي عن الله تعالى الصفات التي وصف بها نفسه، فيسمون هذا التوحيد. فهم اخترعوا المعنى اللي هو نفي صفات الله تعالى، وبعدين وضعوا له اسما، أخذوا اسما من الكلمات الشريفة الواردة في القرآن والسنة وضعوه عنوانا لهذا المعنى الباطل، ويصبحون بعد ذلك يتكلمون بقى يجيب لك النصوص التي يعني في فضل التوحيد والأمر بالتوحيد وكذا، ويتكلمون بها بس هم يقصدون بالتوحيد شيئا آخر غير التوحيد الذي أمرنا الله به في كتابه اللي هو ألا نجعل له ندا ولا شريكا سبحانه وتعالى وكذا، لا يقصدون هذا المعنى ولكن يقصدون تعطيل الصفات عن الله تعالى ويسمون هذا توحيد وهكذا. فيقول هذه مشكلة بعض الفرق أنهم يخترعون معاني باطلة ثم يضعون لها أسماء من القرآن والسنة. ويقولون إنا موافقون للأنبياء، وبعد ذلك يقول لك نحن نوافق الأنبياء، أنبياء مثلا يدعون إلى التوحيد والعدل، ونحن ندعو إلى التوحيد والعدل كما يدعو الأنبياء. فنقول لهم لا، أنتم بس توافقونهم في الاسم، أنتم سميتم باطلكم توحيدا وعدلا، لكن التوحيد والعدل الذي يدعو إليه الأنبياء شيء آخر غير الذي تقصدونه أنتم. واضح؟ قال: وهذا موجود في كلام كثير من الملاحدة والمتفلسفة والإسماعيلية. يقول هذا الموضوع يعني يكثر عند الملاحدة الذين ينكرون وجود الله تعالى، والمتفلسفة الفلاسفة، والإسماعيلية لهم الشيعة الإسماعيلية، قال لهم الشيعة الباطنية أو الإسماعيلية اللي هم إيه، لأن الشيعة جاءوا بعد جعفر الصادق. ففي ناس ايه كانت دايما حصل عندهم انقسامات كثيره، كل ما هم عندهم الائمه المعصومون هؤلاء، في كل ما يموت امام كله اولاد ناس يتبعوا واحد من اولاده، يقولون الامامه مشت في هذا في طريق هذا الابن، والاخرون يقولون مشت في طريق الابن الاخر. فبعد جعفر في ابنه اللي هو اسماعيل ابن جعفر، فناس اخذوا ايه هؤلاء الشيعه اللي هم الاسماعيليه، وناس مشوا على ايه ابن بقى اسماعيل بن جعفر اللي هو ايه موسى الرضا وكذا، واللي هم كملوا لغايه 12 امام. الاسماعيليه هؤلاء يقال لهم الشيعه السبعيه، لهم سبع ائمه بس، يعني وصلوا لغايه ايه، نعم عندهم سبع ائمه بس. في طبعا الزيديه اللي هم اخذوا يعني علي والحسن والحسين، وبعدين زين العابدين علي بن الحسين، وبعدين زيد بن علي بن الحسين، ووقفوا عنده مثلا الزيدية، وفي كذا إلى غير ذلك يعني من فرقهم يعني. فالإسماعيلية هؤلاء شيعة يعني باطنية، عندهم يقولون القرآن له ظاهر وباطن. الإسماعيلية هؤلاء مشكلتهم أنهم يقولون إيه القرآن له ظاهر وباطن، فيقول لك يعني الباطن كل كلمة كل مصطلح في القرآن له معنى آخر، يقول لك هذا سر بقى من الأسرار لا يعلمه إلا إيه أئمتهم، يتوارثونه بينهم لا يعلمه عامة الناس. وفي المعنى الذي يفهمه عامة الناس هذا ليس هو المعنى، هناك معاني أخرى يزعمونها، وهذا طبعا من الباطل والتحريف. فعندهم الصلاة والزكاة والحج، هذا كله له معاني أخرى غير المعاني التي يفهمها الناس وكذا، وهذا طبعا من الباطل، لأن دين الإسلام ليس فيه أسرار ولا فيه يعني، دين الإسلام جاء يعني لجميع الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن للناس وأمره الله تعالى بالبيان، ونهاه عن الكتمان في القرآن الكريم، نهى الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم عن كتمان العلم، وأمره بتبليغه وبيانه، وأخذ الله الميثاق على العلماء أن يبينوا العلم وألا يكتموه، وتوعدهم ولعن الذين يكتمون العلم، يعني لعنهم الله تعالى، وبين أنهم عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ووضح للأمة، وقال اللهم هل بلغ اللهم قد بلغت اللهم فاشهد. فالقصد أن هؤلاء يعني يتبعون هذه الطريقة. ومن ضاهاهم من ملاحدة المتكلمة والمتصوفة، مثل من وضع المحدث والمخلوق والمصنوع على ما هو معلوم وإن كان عنده قديما أزليا، ويسمى بذلك ولا يسمي ذلك ويسمي ذلك ما فيش به ويسمى ذلك او ويسمي ذلك يعني ايوه ويسمي ذلك، لان النسخه هذه فيها اخطاء شويه، ويسمي ذلك الحدوث الذاتي. ثم يقول: نحن نقول ان العالم محدث، وهو مراده ومعلوم أن لفظ المحدث بهذا الاعتبار ليس لغة أحد من الأمم، وإنما المحدث عندهم ما كان بعد أن لم يكن. فيقول لك هؤلاء يعني ناس من الملاحدة، ممن يقولون إيه بقدم العالم، هؤلاء الملاحدة والفلاسفة وكذا، يقول لك إيه العالم هذا قديم، يعني لم يكن عدما وأوجده الله تعالى. يقول العالم هذا قديم لم يكن عدما وأوجده الله، هؤلاء الملاحدة والفلاسفة. فيقول لك إن هذا العالم الموجود هذا قديم، يعني ليس له إيه أول، ما كان عدما وأوجده الله تعالى، الله عما يقولون، ينكرون هذا. ف فيقول لك العالم هذا يعني موجود من الأزل ولم يكن عدما ثم وجد وكذا، ومع ذلك يسمونه محدث ويسمونه مخلوق ويسمونه مصنوع. بس ايه يفسرون كلمة محدث ومخلوق ومصنوع؟ يقول لك ايه بمعنى محدث يعني ان هو احدث ذاته، ومصنوع ومخلوق وكذا. يقول لك يفسرون هذه الكلمات بايه؟ بحيث انها يقصد بها انه يعني قديم ومنذ الازل، يعني هو ايه موجود ولم يكن عدما فاوجده الله وكذا. فهذا يسمونه، فهذا عندهم ايه كلمة المحدث. فاذا يسترون بها ايه باطلهم، لان طبعا هذا هؤلاء ينكرون ان يكون الله تعالى خلق العالم. تعالى الله عما يقولون، هؤلاء ينكرون ان يكون الله تعالى خلق العالم، بل يزعمون هذا العالم يعني خلق نفسه واوجد نفسه، وان العالم هذا يعني لم يكن اصلا يعني عدما فاوجد وخلق وكذا. لكن مع هذا يسمونه محدثا وقديم ويعني ومصنوعا ومخلوق. فاذا جئت يعني ايه تقول مثلا ان هؤلاء الفلاسفه يعني ينكرون ان يكون العالم مخلوقا، يقول لك لا، نحن نؤمن ان العالم مخلوق وان العالم محدث وان العالم كذا. بس في نفس الوقت هو عندهم ايه يعني لا يقصدون بالمحدث ما كان بعد ان لم يكن. لكن المسلمين اذا قالوا العالم محدث يقصدون انه لم يكن وأوجده الله سبحانه وتعالى وخلقه الله وأوجده. لكن هو المحدث عند هؤلاء الفلاسفة والإسماعيلية والملاحدة لا يقصدون هذا المعنى الذي يقصده المسلمون بكلمة المحدث. فالذي لا يعلم هذه المكايد يعني والحيل بسبب هذا التلاعب بالألفاظ يقول لك يعني طيب ما الفلاسفة لا يختلفون عن المسلمين، والمسلمون يقولون العالم محدث وهؤلاء يقولون العالم محدث. فنقول هي المشكلة مش في التسمية، المشكلة ليست في الاسم، ولكن في المراد بهذا الاسم. هل يقصدون بهذا للمحدث ما يقصده المسلمون عندما يقولون المحدث، ولا يقصدون شيئا آخر؟ فهذا الذي يعني ينبه عليهم. قال وكذلك يضعون لفظ الملائكة على ما يثبتونه من العقول والنفوس وقوى النفس، ولفظ الجن والشياطين على بعض قوى النفس، ثم يقولون نحن نثبت ما أخبرت به الأنبياء وأقر به جمهور الناس من الملائكة والجن والشياطين. فيقول لك أيضا هي عندهم أن الملائكة هي بعض القوى النفسانية، والجن والشياطين قوى النفس. قوى النفس ماشي. فيقول لك قوى النفس في قوى خير وقوى شر، وقوى الخير ملائكة وقوى الشر شياطين وكذا إلى آخره. فطبعا فحوى كلامهم هذا أنهم ينكرون الملائكة، مع أن الإيمان بالملائكة يعني ركن من أركان الإيمان. الملائكة عند المسلمين هم إيه؟ يعني مخلوقات خلقها الله سبحانه وتعالى من نور، خلقها الله تعالى من نور، ولهم أجنحة كما قال الله تعالى جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، وأن هؤلاء الملائكة يعني لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم يعني لهم صفات خلقية وصفات خلقية. صفات خلقية أنهم لا يأكلون ولا يشربون كما في القرآن الكريم ما يدل على هذا، يعني لما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وكذا، وأنهم من صفاتهم الحياء ومن صفاتهم كذا. لهم صفات خلقية وصفات خلقية، ولهم وظائف كلفهم الله بها إلى غيرها. فهذا مفهوم الملائكة عند المسلمين. لكن يأتي هؤلاء ويقول لك إيه هؤلاء الضالون، يقول لك يعني بعض قوى النفس، قوى خير في النفس وكذا تسمى الملائكة. فيقول لك نحن نؤمن بالملائكة، فتقول لهم أنتم تنكرون الملائكة. من يجي مثلا يسمع أن هؤلاء هذه الفرقة لا تؤمن بالملائكة، فيروح يقابل واحد منهم يقول له لا نحن نؤمن بالملائكة، من قال لنا لا نؤمن بالملائكة؟ بس أنت لو استفسرت منه ما هي صفة هؤلاء الملائكة الذين تؤمن بهم لوجد شيئا آخر غير الملائكة الذين جاء ذكرهم في القرآن الكريم. نفس الشيء في مسألة الجن والشياطين. بعض الناس مثلا يقول لك ايه انه يجد لفظ الجن والشياطين مذكورا في القرآن الكريم، وهو لا يستطيع انه ايه يصادم القرآن صراحة، فيحتال على هذا. فهو في الحقيقة هو ينكر الجن والشياطين على انها مخلوقات خلقها الله تعالى من نار، وان اباهم هو ابليس، انهم يعني يتناكحون ولهم ذرية، افتتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو، وكذا الى اخره، ولهم صفات مذكورة يعني في القرآن والسنة وكذا، انهم لهم القدرة على التشكل في بعض الاشكال، وانهم يرون الانسان والانسان لا يراهم الى اخره. فالجن والشياطين الذين نؤمن بوجودهم لهم صفات موضحة في القرآن الكريم. فإذا جاء من يعني يسمي بعض قوى النفس يسميها جنا أو يسميها شياطين ويقول لك نحن نؤمن بالجن ونؤمن بالشياطين، قد يلتبس هذا على الجاهل ويحسب أنه لا يختلف عن المسلمين في شيء، لكن إذا سألته ما مقصودك بالجن والشياطين يتضح أنه يقصد شيئا آخر غير الذي يعنيه المسلم. قال: ومن عرف مراد الأنبياء ومرادهم علم بالاضطرار أن هذا ليس هو ذاك. الذي يفهم مراد الأنبياء بالجن والشياطين وكذا ومراد هؤلاء الضالون الذين يعني يزعمون أنهم يؤمنون بالجن والملائكة وكذا ويسمون الشيء بغير اسمه، يفهم يعرف إيه بالاضطرار، يعني معرفة يعني ضرورية لابد منها، يتأكد تماما أنهم يختلفون عن طريقة الأنبياء. ضرب مثالا آخر قال: مثل أن يعلم مرادهم بالعقل الأول وأنه مقارن عندهم لرب العالمين أزلا وأبدا سبحانه وتعالى. فيقول لك برضو الفلاسفة من مصطلحات الفلاسفة أنهم إيه يؤمنون بالعقل الأول. ما هو العقل الأول؟ يصفونه بصفة الله سبحانه وتعالى، يقول لك العقل الأول هو الذي إيه وأنه مبدع لكل ما سواه، أو بتوسطه حصل كل ما سواه. ماشي، فالعقل الأول ده عندهم هو إيه يعني هو خالق العالم أو هو مبدع العالم اللي هو العقل الأول. فإذا العقل الأول هذا عندهم له يعني هو رب العالمين سبحانه وتعالى، يسمونه عندهم العقل الأول. وبعدين عندهم مصطلح آخر عند الفلاسفة اللي هو العقل الفعال، قال: والعقل الفعال عندهم عنه يصدر كل ما تحت فلك القمر. يعني عندهم العقل الأول ده اللي هو أوجد الإيه الكون، يعني وبعدين العقل الفعال ده اللي هو أوجد ما تحت الإيه ما تحت فلك القمر، يعني اللي هو تحت السماء، فهذا أوجده العقل الفعال. وتعالى الله ما يقولون. طبعا حقيقة هذا القول أنهم اتخذوا يعني آلهة مع الله تعالى وعبدوا غير الله وأشركوا في الربوبية وفي الألوهية وكذا. لكن الذي لا يعلم مرادهم بهذه المصطلحات فهو لا يؤمنون بوجود العقل والعقل وكذا، ويحسب أن العقل إيه أن معنى العقل عندهم زي معنى العقل في لغة العرب وفي كذا، بمعنى الفهم ويعني وقوة الفهم والإدراك. لكنهم لا يقصدون بالعقل، لما يجي مثلا هؤلاء الفلاسفة ويقول لك يعني منزلة العقل ويمجدون العقل، والجاهل يعني يعني بخبثهم ربما لا يتفطن لأن كلامهم هذا يعني قدح في التوحيد وفي الدين وأنه شرك في الربوبية وفي الألوهية، لأنه يحسب أنه يتكلموا عن العقل، العقل اللي هو جاء ذكره في القرآن والسنة وكذا. لكن أفلا يعقلون وكذا، لكن هم يقصدون بالعقل شيئا آخر غير الذي ورد في القرآن وفي لغة العرب. قال: ويعلم بالاضطرار من دين الأنبياء أنه ليس من الملائكة عندهم من هو رب كل ما سوى الله ولا رب كل ما تحت فلك القمر. وبرضو هؤلاء الفلاسفة عندهم إيه إن العقل اللي هو يسموه العقل الأول والعقل الفعال إن دول من الملائكة. العقل الأول ده اللي هو إيه يزعمون العقل الأول ده من الملائكة وأنه رب لكل ما سواه، وإن العقل الفعال ده من الملائكة وإن هو رب لكل ما هو تحت قبة القمر، لا غير ذلك من الضلالات يعني الخزعبلات التي يعني وقعوا فيها بسبب بعدهم عن الوحي. هؤلاء الفلاسفة كانوا بعيدين عن الوحي ويحاولون بعقولهم القاصرة يعني أن يفسروا يعني وجود هذا الكون وكذا بعيدا عن شريعة الأنبياء وعن دين الأنبياء. قال ولا من هو قديم أزلي أبدي لم يزل ولا يزال. ليس هناك ملك يعني أبد قديم أزلي أبدي لم يزل ولا يزال، لكن هم الفلاسفة عندهم ملائكة ملك بهذه الصفات. قال ويعلم أن الحديث الذي يروى أول ما خلق الله العقل حديث باطل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين يجوا يستشهدون بقى بحديث يقول لك أول ما خلق الله العقل، فيقول لك هذا حديث باطل موضوع. قال مع أنه لو كان حقا لكان حجة عليه، يقول لك أصلا هذا حديث مكذوب يعني على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك حتى لو كان حقا لكان إيه حجة عليهم وليس لهم. فإن لفظه أول ما خلق الله العقل بنصب الأول على الظرفية، فقال له أقبل فأقبل، يعني هم يأخذون بس إيه قطعة من الحديث اللي هو أول ما خلق الله العقل، ولك العقل هذا إيه قديم وأبدي وأزلي وكذا إلى آخره. فيقول لك لا، إن هذا الحديث أولا هو موضوع ومكذوب، وثانيا أكملوا بقيته، يعني لا تفعلوا كمن يقول إيه يعني ويل للمصلين ويترك إيه ما بعدها أو كذا. فقال لك ان هو ايه الحديث الموضوع هذا حتى في اوله، يقول لك اول ما خلق الله العقل فقال له اقبل فاقبل، ثم قال له ادبر فادبر، فقال وعزتي ما خلقت خلقا اكرم علي منك، فبك اخذ وبك اعطي وبك الثواب وبك العقاب. قال وروي لما خلق الله العقل قال له اقبل وكذا الى اخره. فقال لك هذا الحديث يعني حديث باطل، وذكره الإمام الجوزي في الموضوعات كتاب الموضوعات، يعني حكم بأنه حديث موضوع. كذلك الشوكاني في الفوائد المجموعة ذكره من الأحاديث في الأحاديث الموضوعة ذكر فيها هذا الإيه الحديث، وهو رواه الطبراني والبيهقي في شعب الإيمان، وهو حديث إيه موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال فالحديث لو كان ثابتا كان معناه أنه خاطب العقل في أول أوقات خلقه، وأنه خلق قبله غيره، وأنه تحصل به هذه الأمور الأربعة لا كل المصنوعات. قال لك يعني لو هذا الحديث الذي يستدلون به حتى لو فرض أنه صحيح لكان إيه يفيد أن أول ما خلق الله العقل قال له أقبل، يبقى معناه أن إيه أنه هنا ظرفية، يعني أنه أول ما خلق قال الله له أقبل، ليس معناه أنه هو أول المخلوقات، معناه أنه توجد مخلوقات قبله، معناه أنها توجد مخلوقات قبله، وهم يزعمون أن العقل يعني ليس قبله مخلوق. وبعدين إيه قال فبك آخذ وأعطي والثواب والعقاب، قالت أربعة أشياء هم يزعمون العقل هذا به كل إيه يعني كل ما في الكون، يعني أوجده هذا العقل الذي يزعمون أن العقل هذا خالق كل شيء. فيقول لك هذا نفس المعتقد الباطل يتعارض مع هذا الحديث الباطل الذي يستشهدون به. قال والعقل في لغة المسلمين مصدر عقل يعقل عقلا أو عقل يعقل عقلا، عقل اللي هو إيه زي إيه بعد ما عقلوه، وهنا يراد به القوة التي بها يعقل، وعلوم وأعمال تحصل بذلك، لا يراد بها قط في اللغة جوهر قائم بنفسه، فلا يمكن أن يراد هذا المعنى بلفظ العقل. طبعا موضوع الجوهر والعرض ده برضو من المصطلحات يعني الفلسفية والمنطقية وكذا، يقول لك الجوهر اللي هو إيه ما يوصف بالصفات، والعرض اللي هو زي الصفات، الجوهر اللي هو ما يقوم بنفسه، والعرض اللي هو ما يقوم إيه بغيره. يعني زي مثلا أنت الإنسان إيه جوهر، إنك يعني لكن مثلا يعني علمك ومثلا وأدبك وسمعك وكذا وحياتك هذه إيه أعراض، يعني مثلا حياتك هذا شيء إيه ليس قائما بذاته، وإنما الحياة هي صفة يعني توصف بها، الجواهر توصف بهذه الأعراض اللي هي الصفات التي لا تقوم بنفسها، لكن الشيء الجوهر اللي هو إيه الذي يوصف بالصفات وكذا، هذه من مصطلحات يعني الفلاسفة وكذا إلى آخره. فالعقل يقول يعني على تقسيمهم للجوهر والعرض، العقل في لغة العرب يعتبر يعني على تقسيم الجوهر والعرض يعتبر من الأعراض، يعني أن الإنسان يوصف بالعقل مثلا، إنسان عاقل، العقل هو بمعنى الفهم والإدراك، فالفهم هذا والإدراك هو ليس إيه، ليس جوهر يعني، ليس جوهرا يعني، ليس شيئا جسدا يعني قائما بذاته، وإنما هو إيه يعني العرض هذا اللي هو يعني لا وجود له خارج الذهن إلا يعني كصفة يتصف بها موصوف. قال: مع أن قد بينا في مواضع أخر فساد ما ذكروه من جهة العقل الصريح، وأن ما ذكروه من المجردات والمفارقات ينتهي أمرهم فيه إلى إثبات النفس التي تفارق البدن بالموت، وإلى إثبات ما تجدده النفس من المعقولات القائمة بها، فهذا منتهى ما يثبتونه من الحق في هذا الباب. يقول لك يعني كلام هؤلاء الفلاسفة وكذا يذكرون براهين على إثبات وجود مجردات ومفارقات، فالمجردات اللي هو إيه ما تجرده النفس من المعقولات، يعني الشيء التجريدي اللي هو زي يعني ما تجرده النفس من المعقولات التي تقوم بالنفس، اللي ليس لها وجود خارج النفس إلا إيه إلا كصفة موجودة في اللي هي الأعراض يعني. والمفارقات دي يعني يثبتون بها أن النفس تفارق البدن وكذا إلى آخره. فقال كذا يعني غاية ما يثبتونه من الحق. طيب، قال: والمقصود هذا كله يعني كان استطرادا من المؤلف، يعني المقصود بهذا الكلام الذي استطرد فيه وذكره، قال: المقصود هنا أن كثيرا من كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يتكلم به من يسلك مسلكهم ويريد مرادهم لا مراد الله ورسوله. قال: كما يوجد في كلام صاحب الكتب المضمون بها، صاحب الكتب المضمون بها هذا اسم كتاب يعني منسوب إلى أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى، كتاب في الفلسفة، وينسب إليه كتابان يعني الكتب المضمون بها على أهلها، وكتاب آخر اسمه الكتب المضمون بها على غير أهلها، المضمون بها على أهلها والمضمون بها على غير أهلها، كتب في الفلسفة لأبي حامد الغزالي يعني رحمه الله وكذا. فقال يعني أن صاحب الكتب المضمون بها، وبعض الناس ينفي نسبة الكتابين إليه ويقول الله تعالى أعلم. المهم صاحب هذه الكتاب اللي هو المضمون به الذي سماه الكتب المضمونة بها وغيره، مثل ما ذكره في اللوح المحفوظ حيث جعله النفس الفلكية. فقال لك اللي يرجع لهذه الكتب اللي هي كتب الفلاسفة يجد أنهم يستعملون المصطلحات الشرعية بمعاني أخرى غير المعاني المقصودة في الشرع. فيجي مثلا اللوح المحفوظ في الشرع، طبعا ايه من خلال القرآن والسنة نعلم ان اللوح المحفوظ هذا يعني كتاب سماه الله تعالى اللوح المحفوظ، والكتاب المكنون، في رق منشور وكذا، وانه رق منشور يعني مفتوح، كتاب مفتوح، وانه مكتوب فيه مقادير الخلائق. ورد في بعض الاحاديث والاثار انه يعني من يعني نوعية الجواهر يعني التي منها هذا اللوح المحفوظ، من ياقوتة أو كذا وكذا من أصناف الجواهر يعني، وأنه القلم الذي كتب فيه قلم من النور وكتب في اللوحة. القصد أن اللوح يعني المحفوظ صفته أنه كتاب عند الله سبحانه وتعالى، كتب الله تعالى فيه مقادير الخلائق، كتاب يعني كتب الله فيه مقادير الخلائق، وأن الملائكة الكرام يمسون هذا الكتاب. قال: لا يمس في كتاب مكنون اللي هو اللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون، أي الملائكة يمسون الكتاب المكنون، يعني الملائكة يمسون اللوح المحفوظ وينقلون منه ما ينسخون منه ما أمرهم الله تعالى بنسخه منه وكذا إلى آخره. لكن هم صاحب الكتب المضمون بها يقول اللوح المحفوظ هو النفس الفلكية، والقلم حيث جعله العقل الأول، القلم الذي كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة؟ يقول لك القلم ده اللي هو العقل الأول الذي يستعملونه إيه؟ بمعنى رب العالمين سبحانه وتعالى. تعالى الله عما يقول. ولفظ الملكوت والجبروت والملك حيث جعل ذلك عبارة عن النفس والعقل، الملكوت والجبروت والملك كلمات يعني قرآنية، يقول لك المقصود بها النفس والمقصود بها العقل والمقصود هذا كله من الايه الاباطيل. ولفظ الشفاعة حيث جعل ذلك فيضا يفيض من الشفيع على المستشفع، وان كان الشفيع قد لا يدري. في الشفاعة عند هؤلاء الفلاسفة يقول لك هي معناها ايه، فيض يفيض من الشفيع على المستشفع، وشبه ذلك بالمرآة كما ايه مر بنا، يقول لك زي المرآة تعكس ضوء الشمس او كذا، يعني يكون في مرآة اذا وقفت يعني في ضوء الشمس اصطدم بمرآة وبعدين انعكس عليك، فيقول لك انت ما تروح تذهب مثلا لقبر نبي او ولي او كذا تستشفع به، فهو ايه كأن يحصل انعكاس، يعني الضوء عن طريقه ينعكس عليك فيحصل لك يعني مطلوبك وكذا الى اخره. فهذه طبعا خزعبلات، ليست هذه هي الشفاعة التي في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس هذا معناه. قال وسلك في هذه الأمور ونحوها مسالك ابن سينا كما قد بسط في موضع آخر، يعني الغزالي في كتبه اتبع طريقة ابن سينا. ابن سينا وابن سينا والعياذ بالله تعالى يعني كفره علماء المسلمين لما له من المعتقدات الباطلة التي يعني غايتها إنكار وجود الله سبحانه وتعالى وإنكار وجود الملائكة وإنكار يعني أركان الإيمان كلها، يعني فسرها بتفسيرات بهذه الإيه الطريقة. في يعني الله سبحانه وتعالى عنده هو العقل والملائكة مش عارف كذا وإلى آخره، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وطبعا بالنسبة لأبي حامد الغزالي رحمه الله فتاب قبل موته، لكن ابن سينا لم يتب. أبو حامد الغزالي قبل موته تاب، وورد أنه يعني مات وصحيح البخاري على صدره وتاب إلى الله تعالى قبل موته ومات يعني تائبا رحمه الله، لكن ابن سينا يعني هلك على هذه المعتقدات التي كان يعتقدها. قال والمقصود هنا ذكر من يقع ذلك منه من غير تدبر منه للغة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال كلفظ القديم فإنه في لغة الرسول صلى الله عليه وسلم التي جاء بها القرآن خلاف الحديث وإن كان مسبوقا بغيره. يقول القديم في القرآن والسنة معناه الذي ليس بحديث، لكن القديم ليس معناه أنه لم يسبق بغيره. القديم في الكتاب والسنة ليس معناه أنه لم يسبق بغيره. قال كقوله تعالى حتى عاد كالعرجون القديم، عرجون النخل، عرجون اللي هو ايه، فالعرجون قطعة من النخلة يقال لها العرجون، فالعرجون جريد النخل هذا. فعندما وصفه الله تعالى وصف القمر بأنه عاد كالعرجون القديم، عاد كالعرجون القديم. فالقديم هنا هل معنى العرجون قديم بمعنى أنه لا أول له ولم يسبق بعدم وكذا إلى آخره؟ لا، العرجون هذا مخلوق من المخلوقات، جريدة النخلة هذه التي يبست وشكلها مقوس كده زي الهلال. فهذه هذا العرجون القديم، قديم بمعنى ضد الحديث، ضد الإيه العرجون الحديث الذي ليس لم ييبس ولم يبلأ. وقال تعالى عن إخوة يوسف تالله إنك لفي ضلالك القديم، قالوا لأبيهم تالله إنك لفي ضلالك القديم. هنا القديم ليس معناه أنه لم يكن عدما، ليس معناه أنه لم يكن عدما ولا أنه غير مخلوق ولا أنه كذا، وإنما ضد الإيه الحديث، مقابل الحديث. وقوله تعالى أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون. أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون. طب آباؤهم أقدمون، ما معنى أقدمون؟ ليس يعني مر عليهم سنون ومر عليهم كده، ليس المعنى أنهم لم يكونوا عدما وأنهم باقون منذ الأزل وأنهم كذا وأنه، فهذا لفظ القديم في القرآن الكريم. فيقول لك إذا نظرت إلى استعمال كلمة القديم في القرآن الكريم تجد هذا معناه. لكن أهل الكلام الذين يتكلمون في العقائد وكذا يذكرون في أسماء الله تعالى، يعبرون عن الله تعالى بالقديم، يقول لك الله تعالى هو القديم، يقول لك هو القديم سبحانه وكذا، يخبرون به عن الله تعالى ويقصدون بالقديم هنا. قال هو عند أهل الكلام عبارة عما لم يزل أو عما لم يسبقه وجود غيره إن لم يكن مسبوقا بعدم نفسه، ويجعلونه إذا أريد به هذا من باب المجاز. يعني يقول لك القديم عندهم يعني هو إيه؟ الحقيقة في الله سبحانه وتعالى، وإذا وصف به غير الله يكون يعني مجازا عندهم، بس يستعملون القديم يعني في حق الله تعالى أنه إيه؟ لم يزل وأنه لم يسبقه وجود غيره سبحانه وتعالى وكذا. ف يعني هذا المعنى الذي يعني استعملوا له لفظ القديم، نحن نستغني عنه باسم الله تعالى الأول. النبي صلى الله عليه وسلم سمى الله تعالى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في سنته المشرفة يعني الله تعالى سمى نفسه في كتابه الكريم وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام الأول، وفسر النبي صلى الله عليه وسلم معنى الأول فقال إيه؟ اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. فإذا اسم الأول نستغني به عن استعمال القديم، من كلمة القديم في كسم لله سبحانه وتعالى أو لم يرد يعني في كتاب الله ولا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ولفظ الحديث في لغة القرآن مقابل لفظ القديم في القرآن، الحديث في القرآن مقابل الإيه؟ القديم. المحدث أنا والله النسخة عندي الحديث بس نخليها ماشي، يعني في نسخة الحديث ونسخة المحدث نفس الشيء. يعني في القرآن ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، فخليها محدث أحسن يعني مقابل الإيه؟ القديم، لأن الحديث ما جاءت بهذا المعنى يعني، وأن المحدث اللي هو ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث اللي هو ضد الإيه؟ مقابل القديم يعني. وهنا المحدث بمعنى يعني حدث نزول، يعني هنا برضو من ضمن يعني مثلا المعتزلة الذين يقولون بخلق القرآن وكذا يستدلون بهذه الآية، يقول لك ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث أو من الرحمن محدث، فيقول لك القرآن محدث يعني مخلوق، لأنهم عندهم إيه؟ هم استعملوا محدث تساوي مخلوق، فيجيب لك الآية الكريمة ويقول لك هذه دليل على أن القرآن مخلوق. يعني يقول لهم لا، كلمة محدث في القرآن ليست بمعنى مخلوق، وليست لأن المحدث في القرآن الكريم بمعنى ما حدث نزوله، يعني حدوث نزوله إلى البشر، أن نزوله حديث إليهم. القرآن الكريم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن لم يكن إيه نازلا قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان القرآن نزل، ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم نزل القرآن، فهو إيه محدث من هذه الجهة بمعنى أنه حدث نزوله إلى الناس في الأرض، وليس محدث بمعنى مخلوق. فهنا يعني أهمية يعني كل الذي يركز عليه المؤلف هنا هو تأكيد على أهمية أن تعرف معاني المصطلحات في كتاب الله تعالى، وأنك لا تفسر المصطلحات القرآنية بما تعرف عليه أهل عصرك أو أهل زمانك، أو لا تفسرها بمصطلحات فرقة من الفرق وكذا يحدثون معاني ثم يسمونها بأسماء المصطلحات القرآنية. قال وكذلك لفظ الكلمة في لغة القرآن والحديث وسائر لغة العرب إنما يراد به الجملة التامة. يضرب مثالا يعني أسهل وأوضح يعني مما سبق، اللي هو مصطلح الكلمة. فالآن مثلا عند علماء النحو يقولون الكلمة اللي هي الإيه؟ اللفظ المفيد، اللفظ نعم الكلمة اللي هي اللفظ الواحد فقط، فاللفظ الواحد فقط يسمونه كلمة. لكن في لغة القرآن والسنة الكلمة بمعنى الكلام، بمعنى ليست الكلمة لفظا واحدا وإنما هي الإيه؟ الجمل يعني ذات المركبة يعني، وليس اللفظ المفرد. فإذا الكلمة في لغة القرآن والحديث وسائر لغة العرب إنما يراد به الجملة التامة، كقوله صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. إذا سبحان الله وبحمده هذه إيه؟ سماها النبي صلى الله عليه وسلم كلمة. سبحان الله العظيم هذه كلمة، مع أنها في مصطلح النحاة سبحان وحدها كلمة، والله لفظ الجلالة كلمة، والواو كلمة، والباء كلمة، وحمد كلمة، والهاء كلمة، لكن في كلام النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده كلها كلمة واحدة. وقال وقوله صلى الله عليه وسلم: إن أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. النبي صلى الله عليه وسلم قال أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، اللي هو لبيد بن أبي ربيعة العامري رضي الله عنه، وهو أحد أصحاب المعلقات، وأسلم رضي الله عنه من شعراء العرب يعني الكبار، وأسلم رضي الله عنه وصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. فهذه الجملة كلها سماها كلمة. ومنه قوله تعالى: نعم فين؟ ما خلا الله لا هي ما خلا الله باطل، لا شيل اللام الزيادة دي، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، شيل اللام الزيادة دي. النسخة اللي فيها خلال اللام دي زائدة، يعني هي خلا وليست خلال. قال: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. ومنه قوله تعالى: كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. والكلمة هنا اللي هي مقولة إيه؟ قالوا اتخذ الرحمن وقالوا اتخذ الله ولدا تعالى الله ما يقولون. فهذه الكلمة، هذه الجملة سماها الله تعالى كلمة. وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ما هي هذه الكلمة السواء؟ هي كلمة لا إله إلا الله التي فسرت في الآية، يعني ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فهذه هي كلمة السواء، هذه الكلمة السواء. وقوله تعالى: وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. هنا كلمتهم بمعنى كلامهم، بما يعني ليس جملهم التي تكلموا بها يعني. قال: وأمثال ذلك. ولا يوجد لفظ الكلام في لغة العرب إلا بهذا المعنى. والنحاة اصطلحوا على أن يسموا الاسم وحده والفعل والحرف كلمة، ثم يقول بعضهم: وقد يراد بالكلمة الكلام. فيظن من اعتاد هذا أن هذا هو لغة العرب، فيقول لغة العرب فيها أن يعني الأصل في لغة العرب أن الكلمة هي الكلام، هذا هو الأصل فيها. لكن النحاة عندهم أن الكلمة هي اللفظ المفرد، وبعدين يقول لك: وقد يراد بها الكلام. فالمؤلف هنا يعترض على كلمة وقد يراد بها الكلام، يقول لك ده هي الأصل أن الكلمة هي الكلام. المفروض نقول إيه؟ نقول وقد يراد ويريد بها النحاة اللفظ المفرد، أن ده هو الإيه؟ الاستعمال الغريب الذي ليس هو الأساس. لكن الاستعمال الأساسي وأنت تقرأ في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن الكلمة هي الجملة وليست اللفظ المفرد. يعني ما نجد عند الأذان مثلا يقول لك أذان بلال مثلا 17 كلمة ولا 19 كلمة أو كذا، يقصد كل جملة من جمل الأذان هي كلمة. قال: وكذلك لفظ ذوي الأرحام في الكتاب والسنة يراد به الأقارب من جهة الأبوين، فيدخل فيهم العصبة وذوي الفروض. ذوي الأرحام في كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هم الأقارب. ذوي الأرحام معنى الأقارب من جهة الأبوين، أقارب من جهة الأب والأقارب من جهة الأم، سواء بما فيهم ايه اصحاب الفروض اللي هم الذين لهم نصيب مقدر زي النصف والربع والثمن وكذا، والعصبات اللي هم يرثون ما تبقى بعد اصحاب الفروض ويرث احدهم المال اذا انفرد، والاقارب الذين ليسوا معدودين من العصبات ولا ذوي الفروض هم ايضا من ذوي الارحام. كلمه ذوي الارحام بمعنى الاقارب من جهه الاب او الاقارب من جهه الام صفه عامه في القران الكريم، لكن في اصطلاح الفقهاء جاءوا قسموا الايه الاقارب الى ثلاثه اقسام. الفقهاء جاءوا قسموا الايه الاقارب قسموهم الى ثلاثه اقسام. قسم اللي هم الذين لهم نصيب مقدر في الميراث يرثون النصف او الربع او الثمن او السدس او الثلث او وكذا، فهؤلاء ايه يسمونهم ذوي الفروض. والعصبات اللي هو القريب الذي يرث المال كله اذا انفرد او يرث ما تبقى بعد اصحاب الفروض، فهذا ايه يسمونه وارثا بالتعصيب. وذوي الارحام هم كل قريب ليس ذا فرض ولا تعصيب فيسمونه من ذوي الارحام. يقول هذا المصطلح مصطلح حادث ما كان مستعملا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فيقول لك يعني من لا يعلم هذا ويقرأ كتب الفقهاء وكذا ويتأثر بأساليبهم، فربما يقرأ في القرآن أو السنة كلمة ذوي الأرحام فيحسب أن المقصود بها هذا الصنف فقط من الأقارب، مع أن ذوي الأرحام في القرآن المقصود بها جميع الأقارب بما فيهم أصحاب الفروض والعصبات كلهم من ذوي الأرحام بمعنى الأقارب. قال وإن شمل ذلك من لا يرث بفرض ولا تعصيب، ثم صار ذلك في اصطلاح الفقهاء اسما لهؤلاء دون غيرهم، فظن من لا يعرف إلا ذلك أن هذا هو المراد بهذا اللفظ في كلام الله ورسوله وكلام الصحابة رضي الله عنهم، ونظائره كثيرا. فنظائر هذا كثيرة، يعني كذلك مثلا المصطلحات اللي هي الأحكام التكليفية الخمسة هذه أيضا مصطلحات مثلا حادثة، فكلمة واجب وكلمة مكروه مثلا، استعمال الواجب لو بمعنى ما يساب فاعله ويعاقب تاركه، فهذا المصطلح حادث ليس هو الإيه المستعمل في كتاب الله تعالى وسنة رسوله. لذلك الفقهاء الذين إيه جمهور الفقهاء يقولون إن غسل الجمعة مستحب، غسل الجمعة مستحب، والسواك والطيب يوم الجمعة مستحب، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه غسل الجمعة واجب على كل محتلم وسواك ويمس من الطيب ما يقدر عليه. قلت لأنه واجب في كلام النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى متأكد، أي شيء يعني يتأكد الأمر به فهو واجب، ليس واجب بمعنى أنه ليس بالضرورة أنه يأثم تاركه. فيقولون مثلا العدة واجبة، يعني في كلام العرب يقول العدة واجبة، مع أن العدة في الشرع ليست بواجبة. إذا وعدت شخصا لا يجب عليك أن تفي، يعني لا يجب عليك أنك تعطيه ما وعدته به إذا بدا لك أن تغير رأيك مثلا لمصلحة أو كذا، لكن طبعا هو من صفة المنافق أنه هو إيه أن يكون سجية له أو سيمة له خلف الوعد. لكن الإنسان إذا وعد مثلا مرة بشيء ثم بدا له صرفه إلى ما هو أصلح طالما لم ينذره فليس واجبا بالمصطلح الفقهي، ولكن واجب بمعنى يتأكد. يعني كذلك مثلا مصطلح مكروه في القرآن والسنة، الشيء المكروه يعني الذي يكرهه الله تعالى، قد يكون حكمه الفقهي أنه محرم وقد يكون مكروها، قد يكون حكمه الفقهي أنه محرم بس هو سمي مكروها بمعنى يكرهه الله. يعني لما ذكر الله تعالى في سورة الإسراء ذكر الله تعالى الزنا، ذكر الشرك والقتل والزنا وغير ذلك يعني من كبائر الذنوب، الشرك والقتل والزنا وغيرها من كبائر الذنوب، ثم قال تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، في القراءة الأخرى كان سيئة عند ربك مكروها، يبقى إذن الشرك والقتل والزنا مكروه عند الله، فمعنى مكروه عند الله ليس معنى يعني يكرهه الله، يكرهه الله ليس بالمعنى الاصطلاحي انه يعني ما لا يعاقب فاعله، ليس بهذا المعنى ما يساب تاركه ولا يعاقب فاعله او ما طلب الشرع تركه لا على وجه الحتم، لا ليس بهذا المعنى. ما يكرهه الله تعالى ثم بعد ذلك حكمه بقى نوع هذه الكراهة، هذا يحتاج الى ايه أدلة أخرى توضح يعني درجة هذه الكراهة يعني وكذا إلى غير ذلك يعني من المصطلحات. فهنا يعني المؤلف ينبه على أمر مهم، أنك يعني لا تحمل المصطلحات القرآنية والنبوية على المعاني المستعملة في اللهجات العامية ولا في اصطلاح الفقهاء ولا في اصطلاح النحاة ولا كذا، وإنما إيه انظر إلى استعمالات هذه الكلمة في القرآن الكريم من خلال السياقات التي وردت فيها، لتعرف يعني ما هو المراد بهذه الكلمة في القرآن وفي السنة، ولا تفسر كلمات القرآن بما تعرف عليه الناس في أعصار لاحقة بعد ذلك. طبعا هذا كله كان يعني توطئة ليأتي إلى موضوع التوسل والاستشفاع. يقول لك إن التوسل، لذلك يعني هذه القاعدة مهمة لنفهم أحاديث التوسل وأحاديث الشفاعة وكذا في ضوء استعمال هذه الكلمات في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في ضوء ما أحدثه الناس بعد ذلك من معاني للتوسل وللشفاعة لم تكن معروفة أيام النبي صلى الله عليه وسلم. فنتوقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. نعم شرح. نعم ما سمعت يا شيخ؟ الفارابي وابن سينا. هو ابن سينا كما ذكرنا يعني كفره العلماء، يعني نصوص في تكفيره كثيرة يعني عن من عاصره من العلماء ومن أتى بعده. يعني الفارابي يحتاج يعني مراجعة، الله تعالى أعلم بحاله يعني، لكن ابن سينا يعني منصوص على كفره والعياذ بالله تعالى. طبعا له جهود يعني في الطب وفي كذا، يعني لا مانع الإنسان يستفيد يعني من مؤلفاته في الطب و يعني في الأدوية وكذا، لكن مؤلفاته يعني التي تكلم فيها في العقائد وكذا يعني والعياذ بالله كان فيها منحرفا يعني انحرافا عظيما يعني. نعم. يعني الله تعالى أعلم به. يعني هو أيضا ممن خاض يعني ابن رشد، أيضا هو ابن رشد الحفيد، يعني أيضا ممن خاض يعني في الفلسفة على طريقة هؤلاء الفلاسفة وكذا، والله تعالى أعلم بهم يعني. الله يبارك فيهم. نعم.